سورة النور آية الشاشي، قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قد بحثوان كسد كتن أو التهما شو لكريت بوجين كتخوشت كن وان تشاهد جنبن هما بس أو بتني شاهد بن أو أن بتني دقبت ها رب العالمين بحثوان كتن بجاء في حديثها السربي آياتي كان أف آياتها إجبر تهود بخار. حديث 1676 عن سهل بن سعد، كيسه سهل كور السعد الساعدي رضي الله تعالى عنه خديج رازيبت، أن عويمرا بش هنديك عويمرا أوجك إيك الصحابية تغنبري بصلاة خدي السربن بيجتن أتى عاصم بن عدي، هذا نك عاصم كور عدي عاصم كيبو بيجتن، وكان سيد بني عجلان سروك بني عجلاني أبو نظن يوان بو. فقال البيجتن عويمري قوتي: كيف تقول في رجل فشد بجيب ظلامك وجد مع امرأته رجلا ظلامك الدفجن كخدي أيقتله دي كجد فتقتلونه فاشهين جدا بيكوجن دي تولبك أم كيف يصنع أنجي شبكت أفظلمه. سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصيارة في تشتي بومن إش بيغنبري بك صلى الله عليه وسلم. فأتى عاصم النبي، عاصم هاتنك بيغنبري صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت يا رسول خدي وصحبت بك كان في ظلمي شب السيارة كريا أف بسيارها بو بيغنبري قلت صلاة خدي لبي. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أف سؤالة خصى أبدلي بيغنبري نبون صلاة خدي لسلم وبحسوان بنباشيجك وأف بسيارته خصى بناكرا. فسأله عويمر إيش لهنجي عاصم زفري با عويمري بصيار جيكب قوتي فغنبري چي قوتي تصلابة خدي لابن شو جابت دا. فقال عاصمي قوتي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك فغنبري تصلابة خدي لسربن كره المسائل وعابها أف بصيارة وصب دلوينين وبحسوانة نباشتك. قال عويمر، عويمري هو يبصري هاتي قلت: والله أذب خده كما لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هندي أسب صيارش بغنبري نكم صلاة خده السربا أثنى راسط عن ذلك. فجاء عويمر، عويمر بخوها تنك بغنبري صلاة خده السربا، فقال: يا رسول الله، قلت يا قصد خده، رجل ظلمك وجد مع امرأته رجلا ظلمك الدفجن كخديتي شولا كريتتك أي قتله جاء في ظلمها تشبكت أبي ظلمي بكجد فتقتلونه فاشهين جد في ظلمي كجن أبي جن كخوه صديق أم كيف يصنع أنجد تشكت. فقال رسول الله جاء في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، خذ القرآن يا إنا يا خار السر صحبتك وجنكت. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. بجاء الدفوة ياخذ القرآن داقتي فغنبري صلى الله عليه وسلم أمر وانكر وملاعنة بكن دعاء لأكد بكن أفايات سورة النور دهاتين: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. حتى دمه ظلامجك ببين شهد يدت بتبرئ أخوكت وجنتجك هكروه بن شهدي دان ويجد هبري أخو كر هنجي أبا ظلام وجنك جيك ذبون حتى حتى الدنيا والآخرة وحسب وانجك يال نخدو كاكيش كدراوينة خد ده جزائي ويدت مش فلعنها لعانكر. ثم قال مش لينجي ويميري قوت إن حبستها ظلمتها هكر أس أذيجن كاخو بهيل مال نخو أس نبردم هنجي أس ده تعدايي لكم شنكو أبدا أس نشم كيف القلب يجن كبك دل امن ناجتي فطلقها بجرابه جنك خبرده فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين جفشت عويمري هركسك ببشو لربة لعان بكة أو جنكوي بصدع الإكد بكان ناجبة القلق كومببن ولازمة بين الجيك بكرن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي هنجي فغنبري صلى الله بتخذ السر بن قد انظروا سحكني ونأف جنكها يبحال بو فإن جاءت به أسحم هكر أف بتشيك بيجن كدبت بتشيك كالرشبت أدعج العينين جابتوي جلكة رشبن عظيم الأليتين كما خطويت مظنبن خدلج الساقين فتويجك مظنبن فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها قد أسهزرت كم عويمري راصفة قتي وإن جاءت به أحيمرة وهكر أبتك إدبت يصور بت يصورك بت كأنه وحرة وكي كم كما بت فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها هنجي أسهزرت كم عويمري ببختيالك فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهنجي أفيجنك أفبتك هبو الدفوي شكلي أو شكل بيغنبري قوتي صلى الله عليه من تصديق عويمر الدفوي هو عويمر يراست قوية ويرشبو فكان بعد ينسب إلى أمه مش بشتهنجي وقتنا بيتهاتا قوتن دفرانا بيديكا بيتهاتا قوتن نكونا بعويمين دابجن فلان كسي كوري فلان كسي